بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض Yeah. ما يفتح الله للناس رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له السعير بعد موتها الله والذين يمتلكون ومكر أولئك هو يبور.

إن ذلك على الله يسير. البحر لوحدها وفات النمل. وما يستوي البقران وما يستوي البقران هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون ظلية تلبسونها وما يستوي البحران وما يستوي البقران هذا عذب فرات سائغ شرابه. وما يستوي البقران وما يستوي البقران وما يستوي البقران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر Yeah. وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. قدامك القمر ورسول يا رب الشخاف مصريات القمر. اللهم صل يا مليك اوغى القمر. اللهم صل يا مليك. يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر. لا تنادي مرة ثانية مش مرة. لا القمر المنير مرة ثانية. اللهم صل عليه. يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر. وسخر الشمس والقمر يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا معلش ماشي بقى الله الله الله. ذلكم الله ربكم له الملك. نسمر صوت عليك النبي نسمر نسمر يا غير يولد الليل في ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري في أجل مسمى. ذلكم الله ربكم له الملك. والله القسم كمان كمان الملك والله لحد الملك حاجه ما فيش بعد كده. يا سيدي يا استاذ يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. ذلكم الله ربكم له الملك. من الله

يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. يعني النبي القرآن ورب القرآن. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ربنا عليه الصلاة. إنما تنذر سيدنا الله ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير صدق الله العظيم.